إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، سؤال مهم يجب أن يطرحه الإنسان المسلم على نفسه، ويحاول أن يجد إجابة مقنعة عنه. أحبتي في الله، لماذا في كثير من الأحيان كثير منا يسقط بسهولة في الفتن؟ لماذا في كثير من الأحيان كثير منا يضعف أمام الابتلاءات؟ لماذا في كثير من الأحيان كثير منا تصفعه الشبهات فيحتار ويرتجف؟ نعم، لماذا نسقط في كثير من الأحيان في الفتن، ولماذا تصرعنا الابتلاءات؟ قد تكون الإجابة من كثير منا إنه الواقع الصعب الذي نعيشه، صعوبة الحصول على لقمة العيش، صعوبة الحياة وتكاليفها ومصاريفها، كثرة الابتلاءات، كثرة الفتن، قلة الناصحين. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا نقول هذا، ولكن في كثير من الأحيان أو في أكثر الأحيان نحن نكذب على أنفسنا، بدليل أن نموذجا واحد كسمية رضي الله عنها، سمية بنت خباط رضي الله عنها وأرضاها، أول شهيدة في الإسلام، تكسر كل هذه الأعذار التي نقولها. نموذج واحد، إن سمية رضي الله عنها أول شهيدة في الإسلام، كانت سمية امرأة ضعيفة. هي كانت سمية وزوجها وعمار يعتبروا من موالي بني مخزوم، يعني كانوا رقيق عند بني مخزوم، بعدين أعتقوهم فظلوا يعني في شبه رقيق، عتق شكلي، لكن في النهاية هم مستعبدين. فسمية كانت امرأة ضعيفة، ليس لها مال ولا حسب ولا نسب ولا بيت تعيش في ظله، كانت امرأة فقيرة بالطبع. الأهم من ذلك هنا المعضلة، أن سمية لما أسلمت وزوجها ياسر وابنها عمار، كم من الناس كانوا يقولون لها أنت على الحق، وكم من الناس يؤكدون لها أنها على الباطل. قد إيه يا عم الحق؟ كان كل ما حولها يقول لها أنت على الباطل، لست على الحق. كل الواقع الذي حولها الذي نتعلل بما لا يساويه يقول لها أنت خطأ. ثم أيضا كم سورة من القرآن قرأتها سمية حتى ثبتت على موقفها؟ قل لي كم نزل من القرآن أصلا، كم آية قرأتها؟ إذن لما لم تسقط سمية وسقطت أنت؟ هذه المعضلة والإشكالية التي يجب أن يفهمها الإنسان. لما سقطت سمية؟ لما لم تسقط سمية وسقطت أنت؟ إنها قضية اليقين. نعم، اليقين النابع من قوة الإيمان. إننا مؤمنون بالله حقا صدقا، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن مأساة ولكن، ولكن في كثير من الأحيان إيمان ضعيف لا يقوى على صرع الفتن والمحن والشهوات والشبهات. نعم أحبتي في الله، إننا عندما نتكلم عن الأمة الذي يجب أن تحرز النص لابد أن تفهم أن هذه الأمة، أن هذه الأمة لا يمكن أن تنتصر في معركتها الكبرى التي كنا نتكلم عنها في الجمعة الماضية حتى ينتصر الإنسان المسلم في معركته الكبرى، معركة الالتزام. السؤال الآن، التزامك أمام الله، ثباتك على دين الله سبحانه وتعالى، عقيدتك ويقينك، هل انتصرت في هذه المعركة أم ليس بعد؟ انتصرت على شهواتك وشبهاتك، فتنك وابتلاءاتك على شياطين الإنس والجن أم ليس بعد؟ ليس بعد. هذا هو السؤال. إننا في كثير من الأحيان نقول إننا نبحث عن الإنسان الملتزم، ثم تسأل عن فلان فيقول فلان ده ملتزم، ونحن نفهم الالتزام فهما سطحيا جدا جدا إذا قصرنا قضية الالتزام على لحية أو قميص قصير أو نقاب. إنها خطوة على الطريق، خطوة. لا أقول للناس تخلوا عنها أبدا، إنما أقول للناس بمنتهى الوضوح أكملوا ما بعدها، إنها خطوة. فما بالك بمن لم يخطو الخطوة؟ إن التزامك الشكلي خطوة. لا أقول لك تخلى عنها، إنما أقول لك أكمل ما بعدها، أكمل ما بعد الكلام. هذا هو المطلوب، هذا الالتزام الحقيقي، أن تلتزم بمنهج الله فتوقن به وتعمل به، توقن أنك على الحق كما أيقنت سمية. لا يهزك قول القائلين ولا كذب الكذابين، إنما توقن أنك على الحق ابتداء، ثم تعمل بهذا الحق الذي أيقنته. أنت معايا يا مولانا السودان؟ معايا؟ طب ركز كده معايا عشان حاسس إنك مش مركز. أن توقن بالحق، ثم أن تؤمن، أن توقن بالحق ثم أن تعمل به. فإذا سموت فوق ذلك كنت مستعدا أن تضحي لأجله كما فعلت سمية حتى بحياتك. إن الله اشترى من المؤمنين، إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم، أنفسهم وأموالهم. إنك لا يمكن أن تعطي مالك، إلا إذا أعطيت نفسك. إن الله لا يريد مالك، لا يريد متاعك، إنما يريد نفسك التي خلقها أولا. فإذا أعطيت لله نفسك أعطيت لله كل شيء، ربح البيع أبا يحيى. هذه هي القضية. نعم، اسألوا سمية تتعلموا معنى اليقين. أيها الأخ المسلم الكريم، إن سمية رضي الله عنها وأرضاها عندما آمنت أخذها أبو جهل. أبو جهل نموذج للطغاة. كل عصر فيه فرعون، كل عصر فيه أبو جهل، كل عصر فيه سمية. أبو جهل مش شخص، افهم معايا الكلام ده. أبو جهل ليس شخصية، أبو جهل حالة، حالة موجودة في كل عصر ووقت. كل زمن فيه فرعون، فيه قارون، فيه أبو جهل. أبو جهل أسلمت سمية من موالي بني مخزوم، أخذها عذبها كما ترى كما تعلم في مطحاء مكة، يقيدها يعذبها حتى كاد أن يتوسل لها أن تترك دين محمد. لماذا؟ ليه عايزها تترك دين محمد؟ أبو جهل ليس حريصا على الكفر بقدر حرصه على منزلته ومكانته. هي القضية قضية هو بيحاربك ليه بدينك؟ مش عشان كاره الدين ابتداء، لو إن الدين على هواه خلاص، لكن ذلك الدين الذي سيقيد شهوته ويقيد رغبته هو لا يريده. ذلك الدين الذي يجعلك تحاسبه من أين لك هذا؟ ذلك الدين الذي يجعل حذيفة يقول لعمر بن الخطاب وهو أمير للمؤمنين: لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناك بسيوفنا. فيقول عمر لحذيفة رضي الله عنه: الحمد لله الذي جعل في أمة رسول الله من يقوم عمر بن الخطاب بسيفه. والعجيب أن الصحابة يجلسون بين عمر وبين حذيفة لا ينافقون عمر ولا يغلبون حذيفة على كلامه، ولكن كأنما قاله حذيفة هو على لسان كل صحابي، وقبل أن يكون على لسان كل صحابي هو على لسان عمر بن الخطاب أميرهم رضي الله عنه وأرضاه. أحبتي في الله، نعم، يأس أبو جهل من سمية حتى كاد أن يتوسل لها. منزلته أمام القوم، شرفه، عزه، كيف يقولون أن مواليه قد خرجوا عن طاعته؟ إنها قضية أآمنتم له قبل أن آذن لكم؟ هي دي القضية، قبل أن آذن لكم. يعني لازم أكون موجود في الصورة. عن جهية الفسق والفساد. أيها الأخ المسلم الكريم، فلما يائس منها ضربها بالحربة في موضع عفتها فماتت. هل انتصر أبو جهل أم انتصرت سمية؟ هذا هو السؤال. إن سمية هي التي انتصرت. نعم، إنه لم يستطع بكل ما أوتي من قوة ومن جاه ومن بطش ومن مال ومن إغراءات ومن تعذيب، لم يستطع بسيف المعز وذهبه أن يسقطها أو أن يحركها عن عقيدتها خطوة واحدة. هي المنتصرة لأنها ثبتت في موقعها، لم تتزعزع. هذا هو التمكين الذي نريده. إن ثبتت في مكانك فقد مكنت لك، مكن لك في الأرض. سواء انتصرت في المعركة المادية أو لم تنتصر، إن بداية نصر الأمة أن ينتصر كل إنسان في معركته المعنوية أولا، أن تنتصر عقيدة صلبة لا تتزعزع، إيمانا لا يلين، عقيدة قوية ويقين في الله. عندئذ هذا معنى التمكين الذي نريده، إن نصر الأمة مرتبط ارتباطا وثيق بنصر الإنسان المسلم على شهواته، على شياطين الإنس والجن، على رغباته، بنصره على ضعفه. نعم، إن الأمة لن تنتصر على عدوها إلا إذا انتصرت أنت على نفسك، على شيطانك، على شياطين الإنس. انتصرت بيقين في هذا الدين، انتصرت بعمل لهذا الدين. هذا هو الطريق، بل هو أول الطريق لمن يريد الطريق الصحيح. أنت بداية المعركة، تلك المعركة التي في داخلك بين الحق والباطل، بين شياطين الإنس أخطر من شياطين الجن الذين يريدون أن يغووك، يضيعوك، الذين يريدون أن يبدلوا دينك. علماء السوء وعملاء السوء دول أخطر على الأمة من اليهود، أخطر على الأمة من كل أعدائها، علماء السوء وعملاء السوء. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إننا سننتصر عندما يعرف المسلم طريق النصر، عندما تنتصر أنت على شهوتك، عندما تعرف كيف تقرأ كتاب الله وتطبق ما فيه على نفسك أولا، عندما تعرف كيف تقوم لله انتصابا بالليل، ثم بعد ذلك تقوم لله في سائر حركة حياتك انتصابا بأمره ونهيه، عندئذ يأتي النصر أحبتي في الله. إنها سنة كونية، علامات على الطريق لا تخطئها عين مبصر. قد يضيق الطريق وقد يضيق علينا، ونصبر ونوقن أن النصر قادم لا محالة عندما يعرف المسلم طريق النصر. وتلك الأيام نداولها بين الناس. نعم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ نعم، إن وعد الله حق، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. وانظر إلى ما بعدها، فتول عنهم حتى حين. حتى حين يعني إيه؟ المسألة في صراع الحق والباطل هي مسألة وقت. فتولى عنهم حتى حين، حتى حين سوف يأتي النصر، سوف يأتي لا محالة. أنا أريدك أن توقن به وأن تراه، ولكن القضية، السؤال المهم، عندما يأتي النصر سواء كنت حيا أو ميتا، هل اسمك مكتوب في لوحة الشرف؟ هل كنت جنديا في جيش النصر؟ أم كنت من المخزلين؟ أم كنت في مقاعد المتفرجين؟ هو ده السؤال. إنني أكاد أقول، بل أريد أقول، أريد أن أقول إن نصر بدر، أول انتصار لأمة الإسلام، شاركت فيه سمية. ألست معي في هذا الكلام؟ بلى بلى بلى، شاركت. نعم، إن سمية إحدى أبطال بدر بالطبع بالضرورة. إن نصر بدر وما بعده، إن بناء هذه الأمة لم يقتصر فقط على المشاركين في المعركة، بل على من أعدوا للمعركة، من ماتوا في سبيل تلك المعركة، من عاشوا لها وماتوا لها. إن بالمدينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، إن بالمدينة أقواما ما سرتم واديا ولا صعدتم شرفا إلا كانوا معكم حبسهم العذر شركوكم الأجر. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إلوي واعمل أن تكون في جيش النصر مكتوب اسمك فيه عند الله حتى وإن مت قبل هذا الفتح. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون. أي نصر إذا يتحدث القرآن عنه؟ ونحن نرى يحيى عليه السلام من عباد الله المرسلين، وقدمت رأسه لبغي من بغايا بني إسرائيل. هل انتصر يحيى هكذا وقد قتل وقدمت رأسه لبغي من بغايا بني إسرائيل؟ أي نصر أحدثه يحيى، أي نصر أحدثه عيسى عليه السلام وقد عاش فقيرا طريدا يفر من الروم ويفر من بني إسرائيل حتى رفعه الله إليه في السماء؟ أين ذلك النصر؟ نعم إن النصر موجود، إن النصر واقع، لكنه ليس ذلك النصر المادي الذي هو الحلقة الأخيرة في الصراع بين الحق والباطل، ولكن النصر الذي انتصره هؤلاء الأنبياء هو ثباتهم على عقيدتهم. هل تبدل يحيى عليه السلام حتى وقد قطعت رأسه؟ غير منهجه ومبدأه؟ حاشا وكلا. هل غير عيسى؟ هل غير الصالحون بعدهم؟ ذلك هو النصر المقصود يا أمة الإسلام، أن تثبت على ما أنت عليه. إن التمكين الحق عقيدة ويقين، إن التمكين الحق، إن النصر الحق، أن ييأس أعداؤك مهما بلغوا من قوة ومهما أوتوا من عزم أن يصدوك عن سبيل الله. نعم إن صلاتنا في هذا المكان نصر، إن اجتماعنا في الجمعة نصر، إن قيام الناس في الليل بالقرآن تهجدا وقراءة نصر من الله وفتح مبين. من مثل هذا يأتي النصر. اثبتوا يا أمة محمد على دين محمد، اثبتوا بيقين أن النصر قادم في الدنيا، وأن وعد الله في الآخرة حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن وعد الله حق، وأن الموت حق، وأننا أمة منصورة لا شك، وأن العدو يجب أن ييأس أن يبدل دينك. عندئذ أنت العبد الممكن. اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. أيها الأخ المسلم الكريم، عندما يقول الله اليوم أكملت لكم دينكم، فهناك معنى عميق في أكملت لكم دينكم. إن اكتمال الدين لا باكتمال نزوله فقط، ولكن اكتمال الدين الحق أن يكتمل في نفوس أصحابه فلا يبدل بعد ذلك. أن يكتمل الدين في نفسك فيستولي عليها، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. نعم أن يكتمل الدين في نفسك فيصير القرآن لا كلمات مكتوبة في المصحف، إنما منهج في نفسك تعيش به، ذلك هو التمكين. إن استطعنا أن نحدث هذا النموذج للأمة، هذه القضية قضية التمكين، خريطة التمكين. إذا استطعنا أن نحدث هذا النموذج في الأمة دعاة ثم أن نكثره مدعوين، كل واحد في بيته ينشئ الإنسان المسلم الذي تكلمنا عنه في الجمعة الماضية، مصعب المختلف، مصعب قبل الرسالة غير مصعب بعد الرسالة، عندما بناه دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندئذ يأتي النصر. إن أبا ذر، أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، فيما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وخذ بالك من هذه القضية أو من هذه القصة، لما سمع برسول الله أبو ذر ومن قبيلة غفار، أرسل أخاه أنيس، كان لي أخ اسمه أنيس، أنيس الغفاري وأبو ذر الغفاري، فقال إني سمعت برجل في مكة يدعي أنه يأتيه خبر من السماء، فاذهب فأتني بخبره. فذهب أنيس إلى مكة وسمع بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس إليه. فلما عاد إلى أبي ذر، ما هو بعث بقى، فلما عاد إلى أبي ذر قال: والله رأيت رجلا يدعو الناس إلى مكارم الأخلاق، وسمعت كلامه فإنه ليس بالشهر. فقال أبو ذر: والله ما شفيتني مما أردت، يعني زي ما رحت زي ما كنت، ولا فهمت منك حاجة. هو أنا بعتك تقيم كلامه؟ كثير بتحصل الحكاية دي، تكلف أحدا بعمل ثم ترى أنك لو قمت به أنت لكان أرقى لك وأفضل وأريح. الشاهد قال أبو ذر لأنيس: والله ما شفيتني مما أردت. ثم جمع متاعه وذهب هو إلى مكة. أبو ذر، شوف قضية الأول البحث عن الحق، مش أخش أنا نازل أصلي العصر لقيت الجامع قافل، خلاص مش مشكلة أطلع بيتنا، خلاص ما قافلوا الجوامع هنعمل إيه؟ كأن المثل الدارج البلدي قال إيه؟ بركة يا جامع، تعرف أصل المثل ده؟ بركة، بركة يا جامع إنك مقفول، أنا ما عملت، أنا نزلت أهو والجامع مقفول، وبركة إن أنا ما بدفعش زكاة، وبركة إن الحج مقفول والعمرة، وبركة إن مش عارف إيه، وخلاص خليك ورا البركة اللي هتوديك جهنم. أيها الأخ المسلم الكريم، أبو ذر الغفاري جمع متاعه وذهب إلى مكة وحده، ولكنه استخفى من القوم خوفا أن يسألهم عن محمد رسول الله. تخيل قضية الإرهاب النفس اللي كانت قريش وضع فيها رسول الله وأصحابه، لدرجة أن أبي ذر خاف أن يسألهم، فظل جالسا في الكعبة، في حرم الكعبة، حتى يرى رسول الله، فلم يره فنام عندها في بئر. فمر عليه علي وقال: أما أنا لهذا الرجل أن يجد له منزلا؟ فأخذه إلى بيته سيدنا علي، وما سأله لما أتيت، وما كلمه أبو ذر في شيء، متوجسين من بعض. في اليوم الثاني نفس القضية، أبو ذر يجلس عند الكعبة ليرى رسول الله، حيعد النبي حيقوله هو ده الصابئ، كان يسموه الصابئ الخارج عن الدين، فيعرفه ويكلمه، ولا يريد أن يسأل عنه أحدا، فلم يجده حتى الليل، وفعل عليه ما فعل بالأمس. في الليلة الثالثة نفس الشيء، فقال له أبو ذر: أتعاهدني إن كتمتك حديثا ألا تسره لأحد؟ قال: أعاهدك. قال ده أبو ذر بقى بيسأل مين؟ سيدنا علي. أين ذلك الصابئ الذي يدعي أنه يأتيه خبر السماء؟ ده علي بن أبي طالب ابن عمه. فقال: وما شأنك به؟ قال: أريد أن أسمع منه. قال: إذا كان الليل غدا، يعني بداية الليل، آخذك إليه، خد بالك من اللي جاية، فإن رأيت وسر من خلفي، فإن رأيتني كأني أسكب الماء، يعني أتبول، سيدنا علي يعمل علامة كده كأنه واقف يتبول، فابتعد ففي الأمر شيء، كأن الطريق نفسه خطر، ابتعد فإن كأن حد هيمشي ورانا. انت متخيل الموقف اللي كان عايش فيه النبي والصحابه؟ شايفه، شايف الصحابه دول اسلموا ازاي، شايف حياتهم كانت كيف. هي دي القضيه، قضيه ان انا مش بحكي لك قصه، انت بتعيش هو القصه، بتراها، بتحسها، تستشعرها. فاخذه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا علي الطريق امام. فلما دخل على رسول الله، أنا عايزك تتخيل بقى يا ضغط أبو ذر والصحابة، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه النبي، فما أن كلمه حتى أسلم، ما خدش وقت. الفطر السليمة لا تراوغ في الحق، الفطرة السليمة تبحث عن الحق، تبحث، مش تبحث كيف تتملص منه، تبحث عنه، دي الفطرة السليمة. أما الفطرة التي فيها شيء فتقول له الحكم الشرعي، يقول لك يعني انت نايم ولا صاحي ولا سارد دماغك؟ اللي يقدر يبعد دماغه عن الحيطه يبعدها، خلاص يبعدها محدش ياخد باله. الشاهد اصحاب الفطره المعوجه الحكم الشرعي كذا. هو الحديث ده صحيح؟ طب مش في خلاف بين اهل العلم؟ لا اصل فلان اللي بيجي في التلفزيون بالليل قال كذا، لا اصل فلان اللي بيجي مع المذيعه الفلانيه. خد دينك من بتوع بالليل، خد دينك من التلفزيون بالليل، ما الشياطين بينتشروا في الليل. اما علمت ان الشياطين ينتشروا بالليل فكأن شياطين الإنس كشياطين الجن ينتشرون بالليل. أما أصحاب الفطرة السليمة في صحيح البخاري لما حرف حديث أنس لما حرمت الخمر كنت ساقي القوم عند أبي طلحة، فلما سمع قال يا أنس اسمع ما يقول الداعي، قال يقول إن الخمر قد حرمت، قال يا أنس أهرقها. خلص ما قالش اتأكد، لا لا هو النبي اللي قال، لا مين ده الحكم فين، لا ما سمعتش آية، عايز حديث، عايز دليل، عايز يقين. يا أخي اتبع الحق حيث كان ولا تسأل عنه أحدا، إنما يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. فلما أسلم أبو ذر في هذه البيئة المرعبة وهو يخشى أن يذهب إلى رسول الله، خايف يمشي، خايف يسأل سيدنا علي، خايف، شفت كم من الخوف الذي كان يذكرهم. فلما أسلم قال له رسول، قال يا أبا يا رسول الله ماذا تأمرني أن أصنع؟ قال اذهب إلى قومك فأخبره. قال لا والله قبل لأصرخن بها في آذان الصناديد حتى يسمعها مني. فقام إلى جوف الكعبة وأعلمهم بها، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأوسعوه ضربا حتى قام إليه العباس وأخذه من بين أيديهم وقال ألا تعلمون إنه من غفار وأن تجارتكم تسير عنده. فلما كانت الثانية اليوم الثاني قام فيهم فصبح فيهم فقال ألا تعلمون أنه من غفار وأن تجارتكم تسير من عنده. ده العباس بن عبد المطلب. فتركوه. السؤال الآن كيف انتقل أبو ذر من قمة الخوف حتى أنه يخشى أن يذهب إلى رسول الله أو أن يسأل عنه أحد، حتى انتقل إلى قمة اليقين والإيمان ويفضح في آذانهم بكلمة التوحيد؟ إنها قضية اليقين. بكم آية؟ بكم حديث؟ بإيمان راسخ في القلب، يقين وعمل. ذلك الذي ينقصنا، أن توقن بما قال الله ثم أن تعمل به. اعملوا آل داود شكرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إن القضية ببساطة يقين وعمل، يقين وعمل. أن توقن أن وعد الله حق، ألا تهتز من كلام كل ناعق أو كلام كل إنسان يريد أن يشوش أو يلبس عليك دينك. نعم، ما أكثر علماء السوء وما أكثر علماء الحق. فقط القضية أنت أيما طريق سلكت وردت على أهله، من يزرع الشوك لا يجني العنب، لا يسكن منازل الأبرار من سلك طريق الفجار. قضية محسومة. لما قال أبو مسعود الأنصاري لسلمان الفارسي حين حضرته الوفاة أوصني، قال له سلمان كلمة ليتنا نعيها ونفهمها. قال يا أبا مسعود، لقد تركنا على رسول لقد تركنا رسول الله على محجة بيضاء فالزمها، إن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. يا أبا مسعود، إياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد، إن دين الله واحد، لكنك ما زلت رجل واحد تطلب هذا الدين الواحد. أم تلونت؟ أم تبدلت؟ أم تغيرت؟ اعلم أخي أنه لا يمكن أن تخترق صدرك شبهة أو أن يهزمك ابتلاء إلا إذا فتحت صدرك للشبهة. اعلم أنك لا يمكن أن يغويك شيطان إنس أو شيطان جن إلا إذا أعطيته أذنك. أما أبو بكر، وما أدرك ما أبو بكر، لما جاءه أبو جهل، أبو جهل نموذج زي ما بقول لك. حاول تنظر حواليك كده وتشوف فين أبو جهل في حياتك، مش حواليك هنا في الجامع، لا، اللي هنا دول إن شاء الله زي الفل. لا فعلا، تلمس كده الشخصيات، مين بيلعب دور أبو جهل، مين بيلعب دور مش عارف مين، شوف قد تجد. الشاهد أن أبا جهل لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج به، جاء إلى أبو بكر صباحا فقال: يا أبا بكر، أرأيت ما زعم صاحبك بالأمس؟ قال: ماذا زعم؟ قال: زعم أنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم عاد إلى فراشه الأمس. أنت متخيل أبو جهل وهو ينقل هذا الخبر لسيدنا أبو بكر ذهنه في إيه؟ متخيل إن هيحصل إيه؟ هيحصل بقى هو متخيل إن أبو بكر لا لا معقولة، لا لا مش ممكن، إيه ده؟ لا مش في الدرجات دي بقى كده. يعني العجيبة أن أبا بكر رد معجز، هو لم يندهش، لم يتساءل، لم يهتز، لم يقل أقال رسول الله هذا؟ انت رابط السياق. ابو طلحه الانصاري احرمت الخمر، نعم اهرقها. ابو بكر اقاله رسول الله؟ ما قالش بقى مش معقول مش ممكن، اقاله رسول الله؟ قال: قاله صاحبك. مش عايز يقول رسول الله هو، قاله صاحبك. قال: ان كان قاله فقد صدق. دي كلمه معجزه. أي نفس تخرج منها هذه، أي دين، أي يقين، أي فهم، أي رقي، أي اتباع، هو ده ما نبحث عنه.